آبائي الرسل ما

السماوات والأرض يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. وما ربك بغافل عما يعملون. والسماء غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما الطارق. والله بغافل عما يعملون. حافظ عليه. وما ربك بغافل عما يعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. سبحانك الله العظيم. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. إنه على رجعه لقادر. قادر على كل شيء. يوم تبلى السرائر. سلم يا راجل. يوم تبلى السرائر.

كلا لا تطع واسجد واقترب. Thank you.